الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ استمعنا إلى هذا الترتيل من سورة الأحقاف بصوت القارئ صالح سيد محمد الأنصاري. هذه السورة الأحقاف سورة عظيمة تحدثت في البدء عن القرآن العظيم المنزل من عند الله تعالى، ثم تحدثت عن الأوثان التي عبدها المشركون وزعموا أنها آلهة فبينت ضلالهم، ثم تحدثت عن شبهة المشركين حول القرآن الكريم وتحدثت عن إنكارهم له وردت على ذلك بالحجة الدامغة والبرهان الساطع. ثم تناولت هذه السورة العظيمة نموذجين من نماذج البشرية في هدايتها وضلالها، فذكرت نموذج الولد الصالح المستقيم في فطرته البار بوالديه، وذكرت نموذج الولد الشقي المنحرف عن الفطرة العاقل والديه الذي يسخر بالإيمان والبعث والنشور. ثم تحدثت عن قصة هود عليه السلام مع القوم الطاغين، وعن قوم عاد وكيف أهلكهم الله تعالى بالريح العقيم تحذيرا للكفار بأن الله تعالى قادر على عقابهم وإهلاكهم. وختمت السورة بقصة الجن الذين استمعوا القرآن وآمنوا به ثم رجعوا دعاة منذرين إلى قومهم، وذلك تذكيرا للمعاندين من الإنس بسبق الجن لهم إلى الإسلام حتى يتوبوا ويعودوا إلى الله تعالى. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن محطتنا الثانية هي تسجيل من القراء الأعاجم مما يتيسر من سورة آل عمران. تلاوتنا التالية مستمعين الكرام بصوت القارئ محمد إبراهيم بهامجي، هو طالب بكلية القرآن الكريم بجنوب أفريقيا، شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم برحاب المسجد الحرام هذا العام. نستمع إلى ترتيله من سورة آل عمران ثم نعود. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير استمعنا فيما مضى أيها الكرام في هذه التلاوة إلى قراءة للشيخ طه الفهد من مشاهير قراء ليبيا في ترتيل من القراءات العشر، وقد كانت السورة تلاوة من سورة الطلاق وسورة التحريم. في سورة الطلاق تشريعات تكميلية وإيضاحية لأحكام الطلاق والعدة والرضاع، وتوكيد وتشديد بالتزام الحدود التي رسمها القرآن في هذا الموضوع، والتي تهدف إلى الرفق بالمرأة ورعاية الحياة الزوجية. وقد جاء في بداية سورة التحريم إشارة إلى حادث وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض زوجاته لتربية البيت النبوي ليكون أسوة للأسرة والمجتمع، كما جاءت استطرادات متصلة به استهدفت العظة والإنذار والتمثيل والتذكير.